الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بكتاب الإقرار. قد جرت عادة الفقهاء وفقهاء الحنابلة أن يختموا كتبهم الفقهية بكتاب الإقرار، بعضهم يقول أنه تفاؤلا بأن يكون خاتمة الإنسان أن يقر بالشهادة وبتوحيد الله عز وجل. وعلى كل حال، هو من توابع القضاء وله اتصال بالقضاء، لأن القضاء إما أن يحكم ببينة وهي الشهادات، وإما أن يحكم بإقرار، فهذا كتاب الإقرار. وقد عمل النبي عليه الصلاة والسلام بالإقرار، فقد رجم ماعز والغامدية بإقرارهما. قال رحمه الله: يصح من مكلف. الإقرار هو إظهار مكلف مختار ما عليه من الحق، ومن هنا إظهار مكلف مختار ما عليه من الحق. ومن هنا تعلم أن الإقرار إنما يصح بشروط، أولها أن يكون من مكلف، فغير المكلف لا يصح إقراره. فالمجنون والصغير لا يعتبر إقرارهم للعمومات، كحديث رفع القلم عن ثلاثة. القيد الثاني أو الشرط الثاني قال المختار، فيشترط لمن يصح ويقبل إقراره أن يكون مختارا غير مكره، إذ المكره لا يقبل إقراره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فقد يكره الإنسان على إقرار بشيء، فهذا الإقرار لا يلزمه إذا كان مكرها. القيد الثالث هذان القيدان هما المشترطان في قبول الإقرار. بأي شيء يعتبر الإقرار؟ قال: بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس، إما بأن ينطق بذلك ويفصح به، وإما أن يكتبه، فالكتابة تعتبر إقرارا، وإما أن يشير أخرس. وعلى هذا لو أشار غير الأخرس لم يقبل ولم يعتبر إقرارا، ولو أشار الأخرس فإشارته هنا قالوا إشارته تقوم مقام نطقه فعملوا بها، لأنه لا يقدر على أن يقر بلسانه. نعم يقر، يستطيع أن يقر بالكتابة، لكن في الشهادات قالوا لابد من أن يتكلم، عفوا لابد من أن يكتب، لأنه يعني من باب زيادة التحرز. أما هنا فإقراره على نفسه، قبلوه حتى بالإشارة المفهومة من الأخرس دون غيره. قال: لا على الغير. الإقرار يكون على النفس لا يكون على الغير، فلا يعتبر إقرار على غيرك، وإنما يكون شهادة إلا في أحوال. قال: إلا من وكيل وولي ووارث. ففي هذه الأحوال يصح الإقرار على الغير، لأنه بمثابة الإقرار على النفس، فالوكيل موكل بهذا الشيء فيقوم مقام الأصيل، وكذلك الولي على من هم تحت ولايته يعتبر إقراره. فلو قال مثلا الولي: نعم أقر أنني اشتريت هذا العقار لمن هم تحت ولايتي، الوكيل كذلك قال: أقر بأننا سددنا الثمن، بأن وكيلي سدد الثمن، ونحو ذلك. قال: ووارث كذلك، الوارث يعتبر إقراره على مورثه، ما عدا ذلك لا يعتبر إقرار الغير، الإقرار عن الغير. قال: ويصح من مريض مرض الموت. الأصل في الإقرار أنه يصح من الصحيح، وكذلك أيضا قال هنا أنه يصح من المريض مرض الموت. لماذا؟ قالوا: لأنه في الأصل لا يتهم، فكونه يقر على نفسه هو لا يتهم في هذه الحالة، بل إنه في حالة يريد أن يبرئ ذمته فقبلوا إقراره في حال مرض الموت، لكن قال لا بمال لوارث إلا ببينة أو إجازة. وعلى هذا إقرار المريض مرض الموت في حال مرضه بحق أو بمال يقبل. فلو قال مثلا أقر أن لزيد من الناس لزيد علي 100,000 يقبل الإقرار، أنني اشتريت منه كذا وما أوفيته ونحو ذلك يقبل، إلا إذا أقر بأمر من أمور الأموال لوارث فهنا قالوا هنا تهمة فلا يقبل. فلو قال مثلا أقر أن ولدي محمد له عندي 20,000 ريال أو 50,000 ريال، نقول هنا هذا وارث وهذا مرض موت فلا يقبل في هذه الحالة لأنه متهم. فكما أننا لا نقبل عطيته في حال مرض الموت أو هبته، فكذلك أيضا لا نقبل هبته إذا كان وارثا، فكذلك أيضا لا نقبل إقراره إلا بقيدين. قال إلا ببينة، يأتي بشهود يشهدون أنه فعلا ولده يريد منه وهذا يمكن أن يقع، أو بإجازة يجيز بقية الورثة هذا الإقرار فيقولون نعم أنت صادق، نحن نجيز ونصادق على هذا الإقرار أن فلان الذي يرثك يريد منك كذا، فهذا إقرار يعمل به ويعطى حقه في حال مرض الموت ولا ينتظر الموت لأنه الآن حق ثابت له. قال إذن ببينة أو بإجازة يعني يجيز بقية الورثة. قال ولو صار عند الموت أجنبيا، يعني أن هذا الإقرار يصح. نعم يقول ولو صار عند الموت أجنبيا، أن هذا الإقرار العبرة به حال الإقرار، بمعنى لو أنه أقر الآن لوارث ولكنه قبل أن يموت صار أجنبي وليس بوارث فيقول أنه لا يلزم إقراره. لماذا؟ لأن التهمة موجودة. مثال ذلك، قال الآن مثلا ليس عنده ولد وقال أقر أن أخي محمد يريد مني 50,000 وهو يرثه محمد وصالح وفلان من إخوانه. الآن الأخ وارث قبل أن يموت، طبعا نحن هنا لم نقبل الإقرار لأنه متهم، قبل أن يموت ولد له ولد فصار هذا الوارث هذا المقر له أجنبي، لم نقبل الإقرار لأنه عند الإقرار كان متهما. ولذلك قال لا بمال لوارث ولو صار عند الموت أجنبية. ثم قال ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، عكسها يصح الإقرار لأجنبي. عكس المسألة السابقة، أقر لأخيه وعنده ولد، الآن أخوه ليس بوارث فهو لا يتهم في هذه الحالة، وإنما نقول أنه يريد أن يبرئ ذمته. قبل أن يموت مات ولده الذي يحجب أخاه فصار وارثا، صار المقر له وارث، فالإقرار يقبل لأنه وقع في وقت كان يعني لا يتهم فالحق يثبت. ولذلك قال ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا. ثم قال وإعطاء كإقرار، يعني العطية تأخذ حكم الإقرار، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. هنا نوضحها ثم نبين، بمعنى أنه يقول العطية عند الموت، العطية عند الموت يقول أن العبرة بها عند التلفظ بها. فلو أنه أعطى غير وارث ثم صار عند الموت وارثا ينفذ؟ ينفذ. هذا الذي ذكره المصنف. ولكن الذي سبق أن ذكرناه خلاف هذا، وهو المذهب، وأظن أن المذهب أن المصنف أيضا ذكره وخلاف ما ذكره هنا، وهو أن العطية تعتبر بالموت لا بالتلفظ. وبناء عليه فلو أنه أعطى في مرض الموت المخوف، من صار عند الموت وارثا فإنه لا ينفذ، أو بعكس ذلك لو أنه أعطى وارثا ثم قبل أن يموت صار غير وارث فينفذ، فتعاملوا مع العطية كما يتعاملون مع الوصية، مع الوصية. هذا المذهب، وما ذكره المصنف هو قول في المذهب أن العطية كالإقرار. ظاهر؟ يعني محك المسألة، هل المعتبر حال التلفظ أو الحال عند الموت؟ الإقرار عند التلفظ، هل هو وارث ولا غير وارث؟ الوصية ظاهر أنها بعد الموت. طيب الإعطاء، العطية، هل تلحق بهذا أو تلحق بهذا؟ وقلنا أن المذهب أنها تلحق بالوصية، والذي ذكره المصنف هنا أنها تلحق بالإقرار. قال: وإن أقرت أو وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل. يقول: لو أن امرأة أقرت بزوجيتها من شخص، جاء شخص وقال: أدعي أن فلانة هي زوجة لي، فأقرت أو أقر وليها أنها زوجته ولم يدعه اثنان، لم يوجد اثنان يدعيان هذا، وإنما لا يوجد إلا دعوى واحد، وأقرت هي بهذه الدعوى، فيقول قبل، فيقبل هذا الإقرار، لأنه لا يوجد تهمة، ولأن النكاح حق عليها وقد أقرت به، فكما أنها أقرت بمال له عليها فيقبل ذلك. يفهم من كلامه أنه لو ادعاه اثنان فلا يقبل في هذه الحالة لوجود الالتباس، فلا يقبل الإقرار إذا وجد اثنان، كما ذكر، كما هو ظاهر كلام المصنف، لا يقبل إذا ادعاه اثنان، لا يقبل إذا ادعاه اثنان. والمذهب أنه في هذه الحالة إذا ادعاه اثنان فالمقدم أولهما، أسبقهما في الدعوة. لكن على كل حال دعونا من مسألة اثنين، إذا أقرت ولا يوجد إلا مدعي واحد، فهذه التي ذكرها المصنف، فإذا وافقت على دعوة فيقبل ذلك. قال: ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام. الإقرار بالبلوغ، نحن في كتاب الإقرار المصنف يذكر كل ما يتعلق بالإقرارات، الإقرار بالبلوغ، الإقرار بالبلوغ، إذا أقر الصبي أنه بلغ باحتلام يقبل ذلك منه، لأن هذا الأمر لا يعرف إلا من طريقه. وكذلك لو أقرت المرأة أنها بلغت بحيض فيقبل ذلك منها، لأنه أمر لا يعرف إلا من طريقها. لكن لو أنه أقر أنه بلغ ببلوغ 15 سنة، فهذا أمر يحتاج إلى بينة، لأنه يعرف من جهته ومن جهة غيره. قال: ومن ادعي عليه بشيء. الآن بدأ يتكلم على بعض مسائل الدعاوى في الأموال ونحوها. يقول: من ادعي عليه بشيء، جاء شخص وقال: أدعي أنني أريد من زيد مثلا 10,000 ريال، فقال من الذي قال؟ المدعى عليه، فقال: نعم أو بلى ونحوهما، قال نعم أو قال بلى أو قال صدقت أو قال أجل، أو قال صحيح. يقول أو اتزنه، اتزنه يعني كما أنهم كانوا يقولون، يعني مثل ما يقول زن هذا المال الذي تدعيه علي، اتزنه. لاحظ ضمير يعود إلى هذا المال المدعى به. أو خذه فقد أقر، يعتبر الآن أقر، لأن هذه الكلمات قالها عقب الدعوة فكأنه صدقها فيعتبر إقرار. قال لا خذ أو اتزن ونحوه، يعني لو أنه بعد هذه الدعوة قال خذ أو اتزن لا يعتبر هذا إقرار. لماذا؟ ما الفرق؟ قالوا لأن هذه العبارات تحتمل، فلما دخل عليها الاحتمال لم نعتبرها إقرارا، لأنه قد يقول خذ، أنا ما أقصد أنه خذ، خذ المال الذي ادعيت به، خذ أي شيء، خذ مثلا خذ الجواب، خذ كذا، أو اتزن، ما هناك ضمير يعود إلى نفس المقر به، فلم يعتبروه إقرارا. فهي عبارات بينها اختلاف يسير، فتعاملوا معها على أنهم فرقوا بينها في الإقرار. قال ولا يضر الإنشاء فيه. نعم، الإنشاء هذا تعبير يقصد به، نعم، التعليق بالمشيئة، يقصد التعليق بالمشيئة. فلو أقر وعلقه بالمشيئة صح ولم يؤثر، لو قال له نعم له علي 100,000 إن شاء الله فيعتبر ذلك إقرارا ولا يؤثر التعليق بالمشيئة. قال وله علي 1,000 لا يلزمني، أو من ثمن خمر ونحوه يلزمه 1,000. لاحظ هاتان صورتان قبل الإقرار فيهما. الصورة الأولى يقول له علي 1,000 لا يلزمني، هاتان المسألتان يمكن أن نعنون لهما كما يعنون بعض الفقهاء في فصل، فيقولون فيما إذا وصل الإقرار بما ينافيه أو بضده أو بما يغيره. هو قال له علي 1,000، نعم أنا أقر أنه له علي 1,000 لا تلزمني، نقول نحن نقبل إقرارك وأما نفيك فلا نقبله. لماذا؟ لأنه رفع لجميع ما أقررت به، والاستثناء استثناء الكل لا يصح، فنقول نقبل إقرارك، نفيك لا نقبله إلا أن تأتي ببينة وتدخل في باب البينات والشهود ونحو ذلك. الثانية قال أو من ثمن خمر ونحوه، يقول مثلا نعم له علي 1,000 من ثمن أنني اشتريت منه خمر، والخمر مبيع فاسد، معنى هذا الإقرار أنك أقررت بأن هذا الثمن من مبيع فاسد، فنقول نحن نعاملك بإقرارك وأما ما عدا ذلك فلا يقبل حتى تأتي ببينة. ولذلك قال وله علي 1,000 لا يلزمني، أو من ثمن خمر ونحوه يلزمه 1,000. لو قال مثلا له علي 1,000 لكن من بيع فاسد، نقول لا، تعال أن تعطيه 1,000، أما قضية من بيع فاسد هذه قضية أخرى تثبتها. مسألة أخرى قال وله أو كان له علي 1,000 قضيته أو برئت منه فقوله. هذه المسألة يقول لو أنه قال أقر أن له علي 1,000، أو قال أقر أنه كان له علي 1,000 فقضيته، سددت، أنا سددت هذه 1,000، أو برئت منه يعني أنه أبرأني منه، نعم أنا أقر أنه كان له علي 1,000 لكنه أبرأني من ذلك، عفاني منه، يقول فقوله قول من؟ ظاهر كلامه يقول قول المقر قوله بيمينه، كذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى، يقول أنه يقر أنه قوله بيمينه، هذا الذي ذكره المصنف وهو المشهور من المذهب، والعمل على خلافه، العمل على الرواية الأخرى وهي أنه في هذه الحالة نقول أننا نقبل إقرارك، وأما براءتك فلا بد فيها من بينة. على كلام المصنف يقول يقبل إقراره بيمينه. الصورة الثانية قال وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا. إذن الصورة الثانية يقول إذا ثبت ببينة، إذا ثبت الحق ببينة بشهود، المدعي قال أدعي أن فلانا أريد منه مثلا 10,000 وهؤلاء يشهدون، وهؤلاء يشهدون، فيقول أنه إذا ثبت ببينة فنعمل بالبينة، إذا ثبت الحق ببينة فنعمل بالبينة، فنعمل بالبينة، ولا يقبل قوله أنه أوفى قضاه أو أنه أبرأه إلا ببينة. فالمصنف فرق بينما إذا أقر لا ببينة، وبينما إذا أقر ببينة، ظاهر في مسألة دقيقة يعني. لكن العمل أو نقول القول الثاني في المذهب أن كلاهما واحد، وأنه في كلتا الحالتين يقبل إقراره ولا يزول ذلك إلا ببينة، يقبل إقراره، وأما البراءة من هذا الدين لابد فيه من بينة. قال أو عزاه لسبب، لو أنه عزى الإقرار لسبب، لو قال مثلا له علي 1,000، نعم أقر أنه له علي 1,000 بسبب أنني اشتريت منه كذا، أو بسبب أنني أتلفت له كذا، قيمة متلف أو ثمن مبيع، أو بسبب أنه أقرضني كذا، فيقول فلا، يعني لا يقبل قوله إلا ببينة، لأنه أقر، أنه أقر الآن وعزى الحق، عزى الإقرار بسبب. نأتي إلى النقطة الثانية في الإقرار وهي أنك برئت منه، هذه لابد فيها من بينة. أنت الآن تقول نعم أقر أنه له علي 1,000 ريال قيمة، يعني عزوتها لسبب، قيمة متلف أو قيمة بيع أو قرض، الآن ثبت الإقرار، هل زال؟ برئت منه؟ أوفيته؟ أعطنا شهود هذه المسألة. قال وإن أقر وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. يقول لو أنه أنكر المدعى عليه سبب الحق، لو أنه مثلا جاء شخص وقال أنني أريد من زيد مبلغ 20,000 ريال، فقال زيد أريد من زيد 20,000 ريال قيمة بيع سيارة، قال زيد ما اشتريت منك شيء، قال زيد ما اشتريت منك شيء، فجاء المدعي الذي هو عمر وأحضر شهود أنه باع عليه، أو أن زيد نفسه أقر بالبيع بعدما نفى ذلك، جاء بشهود ثم قال زيد أنا رددت عليك الثمن، وهؤلاء شهود معي يشهدون أنني رددت الثمن واضحة الصورة؟ يقول: ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. لماذا لا يقبل؟ أليس زيد الآن معه شهود أنه رد الحق؟ نقول: هؤلاء الشهود أنت أنكرتهم قبل، أنت بالأمس تقول أنا أصلا ما اشتريت منك شيء، ثم اليوم تأتي وتقول هؤلاء يشهدون أنني أوفيت، فإما أنهم يكذبون وإما أنك أنت كاذب، ظاهر؟ فأنت الذي كذبت بينتك فلا نقبلها، ولذلك نطالبك إلا إن أعفاك صاحب الحق. هذه مسألة، وإن أنكر سبب الحق قلنا بيع أو نحو ذلك، ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. يقول هنا: ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوهن ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه لزمه. هذه مسألة مهمة وقد تقع كثيرا، وهي مسألة ما إذا أقر بقبض ونحوه ثم أنكر الإقرار وأنكر القبض ولم يجحد الإقرار. كيف؟ دائما في كتابات العدل مثلا يأتي اثنان متبايعان، يأتي كاتب العدل ويقول بعت، فيقول نعم بعت، اشتريت نعم، يقول للبائع استلمت الثمن، وهو ما استلم حتى الآن، فيقول استلمت الثمن، أليس كذلك؟ هذا معمول به كثيرا، يقول استلمت الثمن حتى يمشي الإجراء فيوقع على ذلك، وهو سيستلم منه مثلا إذا خرج أو نحو ذلك. الآن أقر بقبض أو إقباض، أنه أقبضه هذا المرهون ونحو ذلك، أو هبة ونحو ذلك، ثم أنكر، جاء من الغد قال أنا ما قبضت، أنا لا أنكر إقراري، ولذلك يقول ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة، لا يوجد بينة وشهود يشهدون أنه استلم أو قبض الثمن، ظاهر؟ العمل ماذا يعمل القاضي الآن؟ يقول الآن هو يقول أريد حقي، أريد أن أقبض الثمن، المشتري يقول أنت موقع الآن أنك استلمت الثمن، فانتهى الموضوع، ما يوجد بينة. يقول وسأل إحلاف خصمه، الآن يقول أنا أريد أنه يحلف أنني استلمت، ماذا يعمل القاضي؟ يقول أنه يحلفه، يقول لزمه يحلفه في هذه الحالة، لأنه يوجد شبهة في هذه الصورة، وهو إنما يطلب يعني أمرا سائغا، وجرت العادة أنه قد يقر بالقبض وهو لم يقبض لأي اعتبار من الاعتبارات. قال رحمه الله: ومن باع، طبعا هنا في هذه الحالة لو أنه حلف أنه أقبضه ولا يوجد شهود في الطرفين ينتهي الأمر، لكن لو أنه نفى أو امتنع عن الحلف فهنا القاضي قد يلزمه بدفع الثمن. قال: ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل. لو أنه باع سيارة، ذهب إلى معارض السيارات وباع سيارة، أو وهب شيئا، أو أعتق، ثم بعد ذلك أقر بذلك لغيره، قال ترى هذا الذي بعته ليس لي، هذا الشيء الذي وهبته هو ليس لي، يقول لم يقبل، إن لا يقبل هذا القول على الذي اشترى أو وهب له، نقول نفذت، بعت نفذت، لأنه متهم في هذا الإقرار وهو يقر على غيره، فالبيع أو الهبة أو العتق لا تنفسخ. ما العمل؟ قال ويغرمه لمقر له، ذهب إلى المشتري وقال هذه السيارة التي بعتها لك هي في حقيقة الأمر ليست لي، المشتري قال أنا ليس لي علاقة أنا اشتريت، ماذا يعمل الآن؟ يعمل أنه يلزم لمن أقر له، يغرم لمن أقر له، ترجع على البائع على المالك الحقيقي وتغرم أنت. ولذلك قال ويغرمه لمقر له، لأنه فوت عليه هذا الشيء ببيعه أو بهبته أو بنحو ذلك. وهذه قد تقع لكن في أشياء، في الأشياء اليسيرة، هبة ونحو ذلك. أتيت وإذا شخص مثلا وهب شيئا لك، من الذي قال لك تهب؟ هل أنت مالك له؟ لست بمالك، إذن يلزمك أن تضمنه. قال وإن قال، وإن قال يعني الذي باع أو وهب أو أعتق، وإن قال لم يكن ملكي، لم يكن ملكي يعني لم يكن هذا المبيع ونحوه لم يكن ملكي، ثم ملكته بعد، يعني الآن بعدما بعته أو بعدما وهبته أو بعدما أعتقته صار ملكي، ولا لما بعته ترى أنا ما كنت مالك له. طيب وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة، يقبل هذا الكلام منه إذا أتى ببينة. قال ما لم يكذبها بنحوي قبضت ثمن ملكي، ما لم يكن هو الذي كذب بينته شهود بنحو عبارة لما أراد أن يبيع ويستلم الثمن قال قبضت ثمن ملكي، أنت الآن دعيت أقررت أنه ثمن ملكك، فكيف الآن تقول أنه لم يكن ملكا لك فتكون أنت الذي كذبت بينتك. قال ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله، من أقر على نفسه بحق من الحقوق فلا يقبل رجوعه لأنه قد أقر على نفسه بحق لغيره إلا في حدود الله تعالى، فسبق أنها تقبل، يقبل فيها الرجوع. فمن أقر بزنا أو بسرقة ونحو ذلك فإنه إذا رجع يقبل رجوعه، أما في حدود الله تعالى، أما في حقوق الله تعالى فلا يقبل رجوع، أما في حقوق الآدميين فلا يقبل رجوعه. قال وإن قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه وأبى تفسيره حبس حتى يفسره. هنا لو أقر بشيء مجمل قال له علي شيء أو له علي كذا ما حدد، أو له علي مال عظيم فلان يريد مني مال، نقول الآن كم هذا المال، أبى أن يبينه، قال وأبى تفسيره، ماذا يعمل معه القاضي؟ يقول يحبس حتى يفسره، كم يريد منك؟ حتى يفسره. قال ويقبل بأقل مال، لو أنه قال نعم أنا لما قلت له علي شيء أو له علي حق نعم هو يريد مني 5 ريالات يقبل، ولذلك قال ويقبل بأقل مال لأن الشيء والحق يقبل بأقل شيء. قال وبكلب مباح لأنه شيء وهو من المختصات التي لا يجوز بيعها ويجوز يعني استخدامها ونحو ذلك، وبكلب مباح. قال لا بميتة أو خمر أو قشر جوزة ونحوه، فهذه الأشياء لا تعتبر لأنها لا يصح بيعها ولا استعمالها. فلو قال مثلا نعم له علي، لكن له علي خمر، نقول لا ما يصح هذا الشيء، أنت قلت له علي حق، له علي شيء، هذه الأشياء هذه الأمور لا تعتبر شيئا، الخمر الميتة قشرة الجوزة شيء تافه، له علي كيس مثلا مما يوضع فيه القمامات هذا لا شيء تافه، فلا بد أنك تقر بشيء بأقل ما يصدق عليهما. قال وله تمر في جراب، لو أقر قال نعم له علي تمر في جراب، جراب التمر الذي يحفظ فيه، أو سكين في قراب، سكين في قرابها الذي يكون فيها، أو فص في خاتم ونحو ذلك، يلزمه الأول، لا يلزمه الأول، يلزمه التمر والسكين والفص، لأن هذه الأشياء هي تابعة بمثابة الظروف التي تكون في هذا الشيء. لو قال مثلا له علي دابة عليها سرج، له علي عماء رقيق، عبد عليه عمامة، يلزمه العبد. هذه الأشياء الأخرى توابع، فإذا يعني دفعها وإلا فاللازم له في إقراره الأول. قال وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه. لو قال نعم أقر أنه له علي، له علي أو عندي أشجار، أشجار، فهذه الأشجار أو الإقرار بهذه الأشجار لا يلزم من ذلك أن الأرض له، لأن الأرض هي الأصل والشجر فرع، فالأصل لا يتبع الفرع. كذلك أيضا قال وبأمة ليس إقرارا بحملها. نعم أقر أنه له عندي جارية أو أمة مثلا، فهذا ليس إقرارا بحملها لو كانت حاملا، لأن الحمل قد يكون ليس له. قال وببستان يشمل أشجاره. لو قال نعم أقر أنه له عندي هذا البستان، هذا البستان يشمل البستان بما فيه بأشجاره، لأنه يشمل مسمى يشمل الجميع. قال في آخر مسألة قال وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة. وهذه مسألة مهمة وإن كانت آخر مسألة، يعني عند التعارض أحدهما يدعي صحة العقد والآخر يدعي فساد العقد، فيقول أن الذي يقدم قوله قول مدعي صحة العقد. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في العقود الصحة وعدم الفساد، فالأصل في تصرفات المسلمين أنها صحيحة وأن العقود صحيحة لا فاسدة، فإذا اختلف أحدهما يدعي صحة العقد والآخر يدعي فساده ولا بينه لهذا أو لهذا، فالقول قول مدعي الصحة لأن الأصل معه، فالأصل صحة العقود وسلامتها. وبهذه المسألة ختم المصنف هذا المتن، فقال والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وطالب العلم لا شك أنه يوقن أن الله عز وجل أعلم، فهو العليم سبحانه ومنه العلم، وكل ما يمر في هذه المسائل الفقهية يعني أو كثير منها هي مسائل فروع، فالإنسان ينسب العلم ويعزوه إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب ويسأل ربه أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح والسداد في ذلك كله. وبهذا نكون انتهينا من التعليق على هذا المتن النافع الذي يناسب أن يكون خطوة أولى لطالب علم الفقه، فهو متن موجز ليس بالطويل، وهو أيضا شمل أبواب الفقه بأكملها وأتى على مهمات هذه المسائل. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.